وجدت في نفسها من فقد الوحي أعظم مما وجدته من فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه خوف، رايح رب العالمين، لكني أنا بس أنه كان يجي الوحي ويتجدد وبين مدة ومدة الله يكلمنا. الآن الوحي انقطع، بس عندنا الآن الوحي الثابت فننظر فيه وكذا، ولكن تشوفنا لجديد الوحي هذا كان شعور عظيم، يعني يحصل فيه ما يحصل. فكانت يعني تبكي هذا، فبكي معها الشيخان. هذا هو الموضوع. فهذا أول شيء، وهذا ليس في قصة التعلق بتيار أو بجماعة، هذا في كل شيء في كل حياتنا. لا تجعل لا لا لا تخ لا تج لا تجعل قلبك خاضعا لغيرك، لغير الله. هذا الخضوع، أنت من تعيش معهم، من تحبهم في الله أحبهم في الله، عش معهم استمتع بهم بحدود المباح، بل وأرفع هذا إلى الاستحباب، واجعله عبودية من عبودياتك لله تبارك وتعالى. ولكن الأساس والأصل الله عز وجل، لأن كل شيء ممكن يفقد إلا الله عز وجل. دائما الأنفاس معك، الله حي لا يموت، والله عز وجل كل ما طرقت بابه سبحانه، يعني كل ما طرقت باب السماء، كما يقول ابن مسعود، هذا التعبير ما هو من عندي، قال: من أوش من طرق من كلما طرقت باب السماء فتح لك. غفور رحيم. كثير من البشر مثلا، كثير من البشر تتعلق به تعلقا مرضيا، ثم تخطئ في حقه خطأ فتيأس منه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسامحك على هذا الخطأ، لكن الله عز وجل يغفر كل شيء. تعالى الله سبحانه. كثير من الناس تصدم فيه ويتغير، والله عز وجل كماله ثابت. فاجعل ارتباطك بالله عز وجل، فنحن لا نعبد البشر، نعبد الله عز وجل. يعني أذكر منها هنا المفهوم الثاني المغفول عنه، أنك إذا انتكس هو فانتكست أنت معه، فأنت قد اقتديت به أيضا بالانتكاسة وبترك الحق. فعلى ماذا تذمه؟ على ماذا تذمه؟ فإن انتكس فانتكست معه ولا زلت تحبه، إذن أنت قلدت دينك رجلا، كما قال ابن مسعود: لا تقلدوا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن. ولكن هناك شيء غير الانتكاسة، هو اسمه التغير للأفضل. أنه مثلا هو اكتشف هدى، فجاء وشرح لك الهدى وقال لك: يا أخي الكريم، ترى اكتشفت أني كنت مخطئ في الموضوع الفلاني بكيت وكيت وكيت، أقنعك بالأدلة بالبراهين بالأصول اللي اتفقتما عليها من زمان، فلا مشكلة، هذا ليس من هذا الباب. واعلم أن الحق قديم، وهذا إنسان كان مؤدي لهذا الحق، فلهذا علا في نظرك. فإذا هو ترك الحق، الحق القديم باق. أقول لكم أمرا، سر هذه الكنية أبي جعفر اللي يعني قال لأحد الأخوة، هي أحد أسباب نفرة الناس من من من من, من القناة، يعني يرى اسم أبو جعفر، أبو جعفر لا. سر هذه الكنية أنه من أوائل الصحابة اللي سمعت قصتهم وتأثرت بها جدا جعفر بن أبي طالب. من كان الملقي؟ كان الملقي عمر خالد. تأثرت جدا بهذا، ومن ذلك الوقت يعني كان هذه لما بدأت ألتزم وكذا، فاخترت لنفسي هذه الكنية أبو جعفر، عشان جعفر بن أبي طالب، لأني أحببت هذه الشخصية جدا جدا، أحببت دعوة للنجاشي، أحببت جهاد، أحببت هجرة، أحببت كذا، فجدا أحببت هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. فالآن مثلا عمر خالد مثلا تغير، ومن زمان هو كان عنده إشكاليات وازداد. أنا لن أبغض الصحابي أو أترك هذا الخير العظيم، هو خير، هو حق قديم، وجدته في الكتب، ووجدت ما هو أجمل منه وأحسن وازددت، هو دلني على الطريق أنا مشيت فيه. هو ترك هذا الحق، هذه مشكلة فيه. أسأل الله عز وجل أن لا يفتنني، أسأل الله عز وجل أن لا، ولا أنظر إليه أنه أنظر إليه انتكث، ترى كلنا ممكن ننتكث، انتبه. طيب الله عز وجل قال: واتلو عليهم بالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذا معناتها أن الناس، يعني النبي الله عز وجل يقول لك إذا انتكسوا انتكسوا معهم. لا، الأنصار هم علموا، هم كانوا اليهود كانوا يستفتحون على الأنصار، يقول لهم سأقبل زمن النبي كذا. لما جاء النبي آمن الأنصار، واليهود ما آمنوا. الأنصار قالوا خلاص أنتم دليتونا على الطريق، أنتم ما تريدون تؤمنون، يعني أنتم أحرار، لكن نحن خلاص دللتمونا على الطريق.